لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنوا الوجوه وتسلموا لبيك ربنا لك الملك لبيك ربنا لك الملك لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنوا الوجوه وتسلموا لبيك ربنا لك الملك لبيك ربنا لك الملك لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم، ويدن به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيهم ما أملوا وأنعموا.